أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. ودائما وأبدا نبدأ خير اللقاء بالقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا بدءا من الآية 55 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من

ثم اهتدى صدق الله العظيم.